بسم الله الرحمن الرحيم. غبار الغفل، غبار الغفل، غبار الغفل، غبار الغفل، إلى أهل الغفل. يا غافل، الدنيا في إدبار وأهلها منها في استكثار، الزارع فيها غير التقى لا يحصد إلا الندم، فهل أنت مدرك ذلك؟ لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. غبار الغفل. فيا غافلا عن نفسه المغرور بما هو فيه من شواغل هذه الدنيا المشرفة على الانقضاء والزوال، دع التفكير فيما أنت مرتحل عنه، واصرف الفكرة إلى موردك، فإنك قد أخبرت بأن النار مورد للجميع. وإن منكم إلا واردها، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. غبار الغفل. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى، الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى، الذي يؤتي ماله يتزكى. الله أكبر، الله أكبر. يا نفس توبي فإن الموت قد حانا، وعص الهوى فالهوى ما زال فتانا. غبار الغفل. غبار الغفل. أسباب طول الأمل. أسباب كراهة الموت. أسباب والركون للدنيا. أسباب عدم استشعار الأجر والثواب. أسباب عدم محاسبة النفس وأصرها على الحق أصرا. أسباب عدم الشوق إلى الجنة. أسباب عدم الهروب من النار. وأسباب التمني الزائف. وأسباب اتباع الهوى. وأسباب هلاك وعناء. وأسباب عدم الخوف من الله. وأسباب هلاك الأمم. وأسباب التسويف. وأسباب غبار الغفل. أما ترين المنايا كيف تلقطنا، لقطا فتلحق أولانا بأخرانا. الغافلون. فهناك من يغفل عن الجنة، وهناك من يغفل عن النار، وهناك من يغفل عن الصبر، وهناك من يغفل عن الصلاة والفجر خصوصا، هناك والعياذ بالله من يغفل عن الموت. غبار الغفل. وهناك غفلات وغفلات وغفلات. أما هؤلاء قال لا والله يا رسول الله لا أذهب وأقاتل في سبيل الله ولا أقحزن بعرجتي هذه في الجنة. أما هؤلاء فجاء الأب الذي يريد الجهاد، يريد الروح الوثابة، قال يا بني آترني اليوم مكان. أما هؤلاء جنة عرضها السماوات والأرض، قال نعم يا عمير، قال بخ يا رسول الله. أما هؤلاء لما طعن حرام بن ملحان قال فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة، ينثر الدم على رأسه ويبعده من رأسه ويقول فزت ورب الكعبة. ما هذه الروح الوسامة؟ ونحن ربما لا نستطيع أن نبعد اللحاف عن أجسامنا لكي نستيقظ لصلاة الفجر. غبار الغفل. لا نوم غبار أثقل من الغفلة، غبار ولا رق أملك من الشهوة، ولولا ثقل الغفلة لم تظفر بك الشهوة. غبار الغفل. تعرف الموت وتتكبر وتغتر، تعرف الموت وتعرض عن الله، تعرف الموت وأنت عاق لوالديك. هل مر بك نعيم قط فيقول لا والله يا رب؟ نداء. فيا من عدا نداء. فيا من عدا ثم نداء. اعتدى نداء. ثم اقترب نداء. ثم انتهى نداء. ثم ارعوى نداء. ثم اعترف. أبشر بقول الله في آياته إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قال لهم جميعا لا تخافا علي ولا تحزنا علي، إني لا أجد ريح الجنة الآن، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومات على تلك الحال، مات على تلك الحال. اللهم اقبله يا رب العالمين واجعلنا وإياهم من المرحومين. يا نفس توبي فإن صدى التميز للإنتاج والتوزيع. تقدم غبار الغفلة. غبار الغفلة للشيخ إبراهيم أبو بشير. الحمد لله خلقنا لنعبده ونوحده ونشكره، فله الحمد على ما أعطى وأسدى، وأشهد بأنه الله الرب الجليل الأكبر، الخالق البارئ المصور، باري البرايا، منشئ الخلائق، مبدعهم بلا مثال سابق، الأول المبدي بلا ابتداء، والآخر الباقي بلا انتهاء، الأحد الفرد القدير الأزلي، الصمد البر المهيمن العلي. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، المبشر بموعود الرب، بعثه للإيمان مناديا، وإلى دار السلام داعيا، وللخليقة هاديا، ولكتابه تاليا، وفي مرضاته ساعيا، وبالمعروف آمرا، وعن المنكر ناهيا، ولطرق الغفلة زاجرا. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الأخيار. ما أضاء برق ولاح، وما اتصل ليل بصباح، وما غرد حمام وناح، وما نادى المنادي حي على الفلاح. أما بعد أحبتي في الله، أهلا وسهلا والسلام عليكم، وتحية منا تزف إليكم. أحبابنا، ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبح الدنيا وفيها أنتم. نعم والله، نعم أيها الأخيار، تحية الخلد والسلام، تحية البركة والسعادة والنقاء. أسأل الله أن يجمعني وإياكم في مستقر رحمته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. في مستهل هذا اللقاء الذي جعلته بعنوان غبار الغفلة، نعم، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. أيها الإخوة، عليكم بتقوى الله لا تتركونها، فإن التقى أقوى وأولى وأعدل، لباس التقى خير الملابس كلها، وأبهى لباسا في الوجود وأجمل. فما أحسن التقوى وأهدى سبيلها، فما أحسن التقوى وأهدى سبيلها، بها ينفع الإنسان ما كان يعمل. في عشية هذه الليلة أنقلكم في هذه المحاضرة بين القرآن والسنة والجنة والنار، أنقلكم فيها بين أهل الغفلة والتيقظ، وبين المنغمسين في ملاذهم والراكنين لدنياهم، بين المستأنسين بطاعة ربهم والشوق إلى لقائه في جنات النعيم. أمزجها لكم إخوتي بالوعظ والتنبيه والنصح والتوجيه، أخللها بعبقات الشعر الجميل وسير الصالحين المليئة بالغنيمة، سائلا الله تعالى أن يفتح علي وعليكم، وأن ينور قلبي وقلوبكم. اللهم آمين. أيها الأحبة في الله، الغفلة، الغفلة داء الأمم العضال، بل إن الأمة ما هلكت إلا لما أصيبت بالغفلة. فما هو تعريفها؟ قال صاحب نظرة النعيم: قيل الغفلة متابعة النفس على ما تشتهيه. ويقسم العلماء الغفلة إلى قسمين: غفلة محمودة وغفلة مذمومة. فالممدوحة هي الغفلة عن المعاصي وعن القبائح وعن المنكرات، الغفلة عن الملاهي وعن كل ما لا يرضي الله تعالى، فالغافل عنها خصاله محمودة وحياته طيبة وهنيئة. وهناك غفلة مذمومة، وأشار لذلك العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى، وهي الغفلة عن الله وعن طاعة الله، الركون للدنيا ومتابعتها، والحب لزخارفها، وعشق ما فيها والعياذ بالله. وهذه الغفلة هي محور حديثي معكم في هذه الدقائق الغالية بطاعة الله تعالى. فلعلك تسأل أخا الإسلام: ما هي أسباب الغفلة؟ فمن أسباب الغفلة طول الأمل وكراهة الموت والركون للدنيا، عدم استشعار الأجر والثواب، عدم محاسبة النفس وأصرها على الحق أصرا، عدم الشوق إلى الجنة، عدم الهروب من النار، التمني الزائف، اتباع الهوى هلاك وعمى، عدم الخوف من الله هلاك الأمم، التسويف جند من جنود إبليس، خلطة البطالين والمارقين، ودناءة الهمة طريق الانحطاط، التعلق بالمباحات في الملابس والمآكل والمناكح، حب النقص والفشل، نقص وفشل، عدم وجود القدوة الصالحة ضعف الإيمان بالله تعالى هو من أعظمها، عدم العيش مع القرآن ضعف العقل والإدراك، كذلك ضعف الغيرة على النفس بما يصلحها وعن الأهل بما يصلحهم، تقديم طاعة المخلوقين على طاعة رب العالمين، عدم التناصح بين المسلمين. فهذه أسباب عامة هي من أسباب وقوعنا جميعا أيها الإخوة في الغفلة وطرق الغفلة. ولو تلفتنا معكم لكثير من الأمور التي يحتاج أو نحتاج الحديث عنها عن الغفلة لرأيناها كثيرة. فهناك من يغفل عن الجنة، وهناك من يغفل عن النار، وهناك من يغفل عن الصبر، وهناك من يغفل عن الصلاة والفجر خصوصا، هناك والعياذ بالله من يغفل عن الموت، أن الموت يأتيه ولو في غمضة طرف ولو في خطفة عين، وهناك غفلات وغفلات وغفلات. ولكن أجعل حديثي معكم في هذه الليلة عن ركائز بسيطة في نقاط مهمة نقع كثيرا في الغفلة عنها. أولا، الغفلة عن الجنة. عجبا لمن غفل عن جنة النعيم ولم تشتاق لها نفسه، في حين أن الجنة تسابق لها المتسابقون وشمر لها المشمرون. الجنة هي دار الأبرار والمقربين الأخيار، إنها دار غدا رضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن بانيها، قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. نعم، الجنة هي دار السعادة، دار النعيم التي أخبر عنها أرحم الراحمين فقال: مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء، أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. الجنة دار الكرامة والسعادة ومكان الطمأنينة والراحة، فهي تعال معي أخ الإسلام لنرى حال المشتاقين إلى الجنة الذين أنست نفوسهم بحب ربهم، حتى قال قائلهم: أروح وقد ختمت على فؤادي بحبك أن يحل به سواك، فلو أني استطعت غضضت طرفي فلم أنظر به حتى أراك، أحبك لا ببعضي بل بكلي، وإن لم يبق لي حبك لي حراك. فهل تستيقظ أخ الإسلام وتزيل غبار الغفلة، وتبادر لما أعد لك ربك سبحانه وتعالى، وتبادر في الدخول إلى دار الأبرار ومجاورة الرحمن في دار السلام؟ فهذا بلا نصب ولا تعب ولا عناء، تأمل حال المبادرين إلى دار البقاء ومجاورة رب الأرض والسماء. فها هو عمير بن الحمام يوم بدر يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فيقول عمير بن الحمام الأنصاري وكان جالسا مع زوجته، فيقول: جنة عرضها السماوات والأرض. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم يا عمير. قال: بخ بخ يا رسول الله. قال: وما يحملك على قول بخ بخ يا عمير؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال صلى الله عليه وسلم: فإنك من أهلها. فأخرج ثمرات من قرنه فجعل يأكل منهن، ثم يقول: لئن حييت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة. فيرمي ما كان في يديه من تلك التمرات، ثم يذهب يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات شهيدا في سبيل الله. وهذا أحد المشتاقين إلى الجنة الذين أزالوا غبار الغفلة عن أنفسهم وعن حياتهم، إنه سيد بني سلمة عمرو بن الجموح. وما تعرفون عن عمرو؟ إنه رجل أعرج، لقد أنزل الله في كتابه العذر للأعرج، فقال الله ليس على الأعرج حرج، ولكنه أعرج، ولكنه يضحي من أجل الله ومن أجل سبيل الله ومن أجل إعزاز هذا الدين. في يوم أحد قال صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فقام عمرو بن الجموح وهو رجل أعرج، وهو ممن عذرهم الله، ولكنه أراد إزالة غبار الغفلة عنه، بادر إلى جنة النعيم فقال: يا رسول الله، والله لأقحزن بعرجتي هذه في الجنة، أي لأطعن بعرجتي هذه في الجنة. فقال: يا عمرو، إنك رجل أعرج وقد عذرك الله. قال: لا والله يا رسول الله، لأذهب وأقاتل في سبيل الله ولأقحزن بعرجتي هذه في الجنة. انظروا أيها الإخوة، ربما الواحد منا يتخلف عن صلاة الجماعة من أجل النوم ساعة، ومن أجل أشغال البيت ساعة، ومن أجل الدنيا ساعة، وهذا لم يتوانى، وهو رجل أعرج قد عذره ربه سبحانه وتعالى، وعن الجهاد الذي هو أعظم راية الإسلام بل عظم سنامه كلها. الله أكبر، إنه الشوق إلى الجنة والبدار لها، إنهم أهل النعيم من تاقت نفوسهم إلى جنة ربهم. أولئك النفر الذين استشعروا أن الجنة غالية، أن الجنة هي دار النعيم، حتى قال قائلهم: يا سلعة الرحمن، لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان. نعم والله، غالية على النوام، غالية على مضيعين الأوقات، غالية على أولئك الناس الذين أعرضوا عن القرآن وأعرضوا عن الله وأعرضوا عن دين الله. ولكن يا سلعة الرحمن، ليس ينالها في الألف إلا واحد لاثنان. يقول الله وهو يخبرنا بكل الإخبارات عن هؤلاء النفر الذين يموتون في سبيل الله، الذين يموتون في سبيل الله ولا يرجون إلا الجنة، ولا يرجون إلا ثواب الله. قال الله عنهم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات، بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذا سعد بن خيثمة ابن الحارث رضي الله عنه وأرضاه، يعطينا صورة رائعة في قضية من أهم قضايا الإسلام، إنه الحوار والمسابقة بين الابن وأباه، إنه مسابقة ولكنها ليست على المباريات، وليست على ما لا يرضي الله، وليست على شرب الدخان، ولا على شرب الخمر، ولا على تعاطي المخدرات. مسابقة من نوع فريد، ومن نوع عجيب، ومن نوع غريب. استمعوا إليها. في يوم بدر استهم خيثمة بن الحارث وابنه سعد، ولكن خرج سهم سعد ولم يخرج سهم والده. فجاء الأب الذي يريد الجهاد، يريد الروح الوثابة، قال: يا بني، آترني اليوم مكانك. ولكن جاء الابن الذي ينافس والده على طاعة الله، نعم تلك الطاعة العظيمة، فقال: لا والله يا أبتي، لو كان غير الجنة فعلت، لو كان غير الجنة فعلت. انظر التنافس. وما زال خيثمة يتطلع للجهاد فيطلب ولده، ولكن الولد يقول لوالده: والله يا أبتي، لو كان غير الجنة فعلت. فيذهب يقاتل في بدر حتى مات شهيدا في سبيل الله، وما زال أبوه يتطلع إلى الجنة ويشتاق لها، حتى خرج سهمه في غزوة أحد فمات شهيدا في سبيل الله تعالى. ذرية بعضها من بعض، ذرية بعضها من بعض، في حين من أبناء المسلمين من يتنافس الأب مع ولده على كأس الخمر والعياذ بالله، وآخر يتنافس على الخنا، وآخر يتنافس على المحرمات. نسأل الله أن يجيرنا وإياكم من كل سوء. ولكن نقول: تأمل يا غافلا عن الجنة حال المتسابقين لها، إن من أصيب بالغبار لا يبصر الحق والخير فكيف بالجنة؟ إن من الناس من انطمس حسه فلم تتق نفسه إلى ربه سبحانه وتعالى. فهنيئا لمن تأمل حال أولئك النفر الذين سابقوا إلى جنات النعيم. باع الذي يفنى من الخزف الخسيس بدائم من خالص العقيان، رفعت لهم في السير أعلام السعادة والهدى يا ذلة الحيران. فتسابق الأقوام وابتدروا لها كتسابق الفرسان يوم رهان، وأخو الهوين في الديار مخلف مع شكله يا خيبة الكسلان. إنها الجنة دار الهناء والسعادة، دار الراحة والطمأنينة، لا تسمع فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينادي مناد: يا أهل الجنة، يا أهل الجنة، إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا. الله أكبر، إنه نداء للذين يخافون من الموت، نداء للذين يخافون من الأمراض، نداء للذين يصبغون الشيء ويحلقون اللحى ويعبثون بما خلق الله تعالى، لكي نقول لهم جميعا: لا تعبثوا في خلق الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إن لكم في الجنة أن تصحوا، أن تصحوا. وهل هذا إخبار إلا من مصداق نبينا صلى الله عليه وسلم الذي قال: لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وأن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وأن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. فذلك قول الله عز وجل: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. رواه مسلم. وهذا نموذج آخر من طلاب الجنة، دار الأبرار والراغبين لما عند الرحمن. إنه حرام بن ملحان: استشعر يا من إذا ثلم جسمك أو عضوا من أعضاء جسمك أو انجرحت أو ثقب جلدك، ماذا تقول في تلك اللحظات؟ ماذا تقول في تلك اللحظات؟ حرام بن ملحان يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: لما طعن حرام بن ملحان، لما طعن حرام بن ملحان قال: فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. ينثر الدم على رأسه ويبعده من رأسه ويقول: فزت ورب الكعبة. ما هذه الروح الوثابة؟ ونحن ربما لا نستطيع أن نبعد اللحاف عن أجسامنا لكي نستيقظ لصلاة الفجر، فكيف بالدم إذا أصيب به جسمك في سبيل الله تعالى؟ إذن هذا نموذج رائع في ذلك. ولنستمع لهذا الحديث العظيم، هذا الحديث المبارك الذي رواه لنا أبو هريرة وهو عند البخاري ومسلم وابن ماجه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الله أكبر، يا من تشتاق للدنيا فتريد أن تزخرف بيتك وتزين سيارتك وتتجملين أيتها المرأة وتبحثين عن المحرمات وتفعلين النمص وحلق الحواجب وقص المحرمات، تبحثين عن الكفيرات الذين يخلعون ما أمرك الله عز وجل بإبقائه. استمعوا جميعا لمصداق كلام الله تعالى في الحديث القدسي عندما قال: ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ومصداق ذلك في قول الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ها هو حبيب النجار، ها هو حبيب النجار يبشر بالجنة بعدما ذاق الأسى والألم والعذاب والنكال، ولكن بقي معترفا بحبه لله، ولكن بقي معترفا بحبه لله وإيمانه به. قال الله تعالى عنه: إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل: ادخل الجنة. قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: فدخلها أي الجنة فهو يرزق فيها، قد أذهب الله عنه سقم الدنيا وحزنها ونصبها. أليس الله يقول: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم. إن المبادرة إلى دار الأبرار بأعماله الصالحة وأنفاسه الطاهرة ليشتاق لها وتشتاق إليه. ذكر صاحب من كتاب قصص السعداء والأشقياء أنه قال: حدثني شاب عن جده أنه قال: كان حافظا لكتاب الله تعالى ويعلمه الناس حتى كبر ذلك الكبير ذلك العجوز ورق عظمه وفقد الذاكرة ونسي كل شيء، نسي كل شيء إلا شيئا واحدا، لم ينسى القرآن، لم ينسى كتاب الله تعالى. ظل على هذه الحالة 20 سنة وهو وفي كل يوم من الأيام هذا هو حاله، لا يستيقظ إلا على القرآن ولا يردد إلا كلام الرحمن. وفي ذات يوم من الأيام وفي ليلة من ليالي السحر وإذا به ينادي فيقول: يا عبد الله يا عبد الله يا عبد الله. هو ينادي ولده، فرح ابنه عبد الله، جاء لوالده وهو قد فرح لأن أباه لم يتذكر إلا اسمه، بينما بقية إخوانه قد نساهم. فلما جاء له قال: يا أبتي مر، ماذا تريد؟ قال: يا بني، هل ترى هذين الرجلين في تلك الزاوية، وهو يشير لإحدى زوايا الغرفة، اللذين يرتدي كل منهما عمامة بيضاء؟ قال: يا أبتي لا أرى شيئا، لا أرى شيئا. قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. لا تزال يا أبي على خرفك. قال: يا بني، أما ترى هذين الرجلين الذي يرتدي كل منهما عمامة بيضاء؟ قال: لا يا والدي، لا أرى شيئا. فالتفت الأب، فالتفت الأب فقال لولده: إن هذا يا ولدي مصداق قول الله تعالى: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ثم رفع سبابته إلى السماء وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومات على تلك الحالة. اللهم اقبله، اللهم اقبله يا رب العالمين، واختم لنا وإياه بالصالحات والطيبات من الأعمال المباركات. قال صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب الطويل كما في صحيح الجامع: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، حتى يجلسوا منه مد البصر، حتى يجلسوا منه مد البصر. يقول أحد الأطباء حفظه الله: يقول: اتصل علي فأتيت إلى العيادة لأرى تلك المرأة التي في حالة خطيرة جدا، فلما دخلت عندها وإذا بالمرأة في حالة غيبوبة دلكت قلبها لأنها أصيبت بحالة إغماء شديدة، فاستيقظت فقلت لها: قل لا إله إلا الله. فقالت: لا إله إلا الله، وشهدت بالوحدانية لله وأن محمد رسول الله، فأغمي عليها مرة أخرى. يقول: فدلكت قلبها فاستيقظت فقلت لها: قل لا إله إلا الله. فقالت: لا إله إلا الله. ثم أغميت بعد ذلك، ثم قال لها مرة أخرى: والجهاز، والجهاز قد أوقف، نبضات القلب قد توقفت. يقول: وإذا بي أرى تلك المرأة وهي تنظر إلى شيء في الغرفة، تنظر إلى زاوية من زواياها، ثم تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأنظر إلى جهاز القلب وأراه متوقفا، تكلم لسانها وقلبها قد توقف. تقول: تعجبت من حالة عجيبة وغريبة، القلب متوقف والمرأة تشهد أن لا إله إلا الله. يقول: أبشر زوجها، أم ماذا أقول له يا ترى؟ خرجت من العيادة فقلت للزوج: عظم الله أجرك في زوجتك. قال: يا دكتور، على ماذا تعظم أجري في هذه المرأة؟ لي من تزوجتها الآن 35 سنة ما تركت قيام الليل ليلة واحدة، ما تركت قيام الليل ليلة واحدة إلا من عذر شرعي، ونساؤنا يحلفون بالله ما تركوا زواجا إلا حضروه، ولا منكر إلا ذهبوا إليه. أين نحن الرجال؟ إذا كانت هذه امرأة هذا هو حالها، وربما الواحد منا يمر الليل والليل والليل والليلة تلو الليلة ولم يستيقظ لقيام الليل فضلا عن صلاة الفجر. وانظروا لهذه القصة أيضا التي ذكرها الدكتور خالد الجبير في شريط أمراض القلوب، أذكرها لكم لأهميتها وفائدتها. يقول: جاء شاب في ريعان شبابه وزهرة أنوار حياته، لعله يقول أصيب بضربة رصاص بالخطأ، ألم به هذا المرض حتى جاء به والداه إلى المستشفى، ولما أدخلاه إلى مكان الإسعاف تهافتت عليه اللجنة الطبية وهو في لحظات النزع الأخير. فقال الطبيب المشرف للجنة التي عنده عندما وقفوا على رأس ذلكم الشاب وهم يقفون على رأسه، قال ذلكم الشاب بنبرة بسيطة سهلة ميسورة، قال للطبيب: يا دكتور لا تتعب نفسك، لا تتعب نفسك، إني لا أجد ريح الجنة الآن، إني لا أجد ريح الجنة الآن. شاب عمره 18 سنة يقول هذا الكلام. يقول الطبيب: استغربت من قوله ومن فعله ومن عمله، قال: ولكن أدخل علي والدي، أريد أن أراهم قبل أن أنتقل من الدنيا. يقول: أدخلنا عليه والداه، فلما رآهم وقبلهم قال لهم جميعا: لا تخافا علي ولا تحزنا علي، إني لا أجد ريح الجنة الآن، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومات على تلك الحال، مات على تلك الحال، اللهم اقبله يا رب العالمين واجعلنا وإياه من المرحومين. إنها تأملات استمعوا إليها أيها الشباب، هذا يموت على ما أطاع الله به. يقول الطبيب: فلما سألت عن هذا الشاب سألت والداه: أخبراني عن قصة هذا الشاب، أخبروني عن ولدكم، فماذا يا ترى قد قالوا؟ قالوا: إن ولدنا هذا متفوق في دراسته في الصف الثاني الثانوي، وهو شاب ولله الحمد يحافظ على الصلوات الخمس في المسجد خصوصا صلاة الفجر، ولم يعقنا يوم من الأيام. انظروا أيها الشباب واستمعوا لهذه الأحداث، إنها الجنة. فالمشتاق للجنة يعمل الأعمال الصالحة الطيبة الطاهرة، فما أجملها من لحظات حين يقال لنا جميعا: يا أهل الجنة خلود فلا موت، وحين يقال: يا أهل الجنة ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود. ولحظة البشارة عندما يقال لنا: بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. إنها الجنة التي خلقها الله وجعلها مقرا لأحبابه وملأها من رحمته وكرامته ورضوانه، ووصف نعيمها بالفوز العظيم وملكها بالملك الكبير، وأودعها الخير بحذافيره وطهرها من كل عيب وآفة ونقص. فإن سألت عن أرضها وتربتها فهي المسك والزعفران، وإن سألت عن سقفها فهو عرش الرحمن، وإن سألت عن ملاطها فهو المسك الأذفر، وإن سألت عن حصبائها فهو اللؤلؤ والجوهر، وإن سألت عن بنائها فلبنة من فضة ولبنة من ذهب، وإن سألت عن أشجارها فما فيها من شجرة إلا وساقها من ذهب أو فضة لا من الحطب والخشب، وإن سألت عن ثمارها فأمثال القلال ألين من الزبد وأحلى من العسل، وإن سألت عن ورق الجنة فأحسن ما يكون من رقائق الحلل، وإن سألت عن أنهارها فأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. فيا غافلا عن الجنة وما عد الله لأهلها، تأمل تأمل تأمل رعاك الله، لعلك تشتاق لدار البقاء دار الأبرار. جعلني الله وإياكم ممن قال الله تعالى فيهم: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. ومن الغفلة الغفلة عن النار وعدم الهروب منها. النار دار البوار والهلاك والحر والعار، دار الشقاء والبؤس، أعدها الله للعصاة والمذنبين، التي قال عنها ربنا تعالى محذرا ومتوعدا: إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. فعن عتبة بن غزوان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصخرة العظيمة لتلقى من شفير جهنم فتهوي فيها 70 عاما ما تفضي إلى قرارها. رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني. فيا غافلا عن نفسه المغرور بما هو فيه من شواغل هذه الدنيا المشرفة على الانقضاء والزوال، دع التفكير فيما أنت مرتحل عنه واصرف الفكرة إلى موردك، فإنك قد أخبرت بأن النار مورد للجميع، إذ قيل لك وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فيا عجبا، كيف أنس بالدنيا مفارقها وأمن النار واردها؟ كيف يغفل من لا يغفل عنه؟ كيف يفرح بالدنيا من يومه يهدم شهره وشهره يهدم سنته وسنته تهدم عمره؟ كيف يلهو من يقوده عمره إلى أجله وحياته إلى موته؟ يا غافل، الدنيا في إدبار وأهلها منها في استكثار، الزارع فيها غير التقى لا يحصد إلا الندم، فهل أنت مدرك ذلك؟ هل أنت أيها المسلم ممن طلب لقاء الله في دار السعادة والنقاء؟ أم أنت حفظك الله وسلمك من كل مكروه ممن كره لقاء الله وعمل لدار الشقاء؟ استمع لهذا الجزاء، إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. لقد كان سلف الأمة وأخيارها من قوة تيقظهم يبكون إذا رأوا نار الدنيا لخوفهم من نار الآخرة. قال العلاء بن محمد: دخلت على عطاء السلمي وقد غشي عليه، فقلت لامرأته: ما شأن عطاء؟ فقالت: سجرت جارتنا التنور. فنظر إليه فخر مغشيا عليه وقال: إذا ذكرت أهل النار وما ينزل بهم من عذاب الله وعقابه تمثلت لي نفسي بينهم فكيف لنفس تغل يدها إلى عنقها وتسحب إلى النار؟ ألا تصيح فتبكي؟ إن الغفلة إخوتاه هي التي زينت لنا المعصية وهونت النار أمام نواظرنا، جعلت شهوات الدنيا أعظم من الشوق إلى جنات النعيم، تلك الجنان التي تجري من تحتها الأنهار. قال أحد السلف: لا نوم أثقل من الغفلة ولا رق أملك من الشهوة، ولولا ثقل الغفلة لم تظفر بك الشهوة. تأمل يا غافل، إذا جيء بجهنم يوم القيامة إلى الموقف تقاد ب70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. قال الله تعالى: وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يريد أن يتذكر صلاة فلا يتذكرها من هول المطلع، يريد أن يتذكر صلة الرحم فلا يتذكرها، يريد أن يتذكر الذكر وقراءة القرآن فلا يتذكرها من هول المطلع يوم القيامة. يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني أطعت الله والرسول، يا ليتني صليت مع المصلين وتصدقت مع المتصدقين وبذلت مع المحسنين، يا ليتني عملت للجنة وهربت من النار. ولكن تلك الساعة يقال لأولئك النفر الغافلين في الدنيا: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. وحينها يقع التساؤل والعرض جزاء العمل يوم القيامة، ويوم يعرض الذين كفروا على النار: أليس هذا بالحق؟ قالوا: بلى وربنا. قال: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. إنها نار جهنم التي قال الله عن أهل النار: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. إلى متى؟ وغبار الغفلة يخيم على كثير من البيوت التي جعلت الدشوش على منازلها وعلى أعالي بيوتها، تخلف الأبناء عن الصلوات وقاطعوا الأرحام وعقوا الآباء والأمهات، ولكن أين من يتحرك؟ أين من يبذل؟ أين من يفعل الصالحات والطيبات؟ أحوال ومآس حزينة، أحوال ومآس حزينة. ولكن أيها الإخوة، من منا يريد أن يقال عنه يوم القيامة لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد؟ إن عذاب النار ينسي الغافل لذة الدنيا، فلا ينفعه مال لم يسخره لله، ولا منصب لم ينفع به عباد الله، ولا جاه جعله يترفع على خلق الله، ولا قوة لن ينصر بها دين الله، ولا جمال لم يسخره لله. إنما اغتر وتكبر ومشى بخيلاء أمام الناس لنستمع لهذا الحديث العظيم، هذا الحديث المبارك الذي ينبغي لنا أن نغرسه في قلوبنا. عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم الناس يوم القيامة من أهل النار فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال له: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب، لقد نسي بيته الفارغ وسيارته العظيمة، لقد نسي منصبه الذي لم ينفعه بشيء لكونه لم يسخره لله، لقد نسي كل نعيم، لقد نسي كل صحة، لقد نسي كل الرحلات والسفرات والذهاب للخيلاء. سافرت للدولة الفلانية، أنا لا أقضي الإجازات في هذه البلدة، أنا أجلس هنا. فيفتقر ويتعالى ويتكبر ويتغطرس لكونه يعصي الله. ولكن انظروا أيها الصابرين واسمعوا أيها المحتسبين، يؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا ولكنه من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال له: يا ابن آدم، يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط، ولا رأيت شدة قط. رواه مسلم وابن ماجه. لقد نسي الفقر كله، لقد نسي بيته المتواضع البسيط، لقد نسي ثيابه التي كان يزدريه بها الناس، لقد نسي تلك الوظيفة التي جلس يحتقره بها الناس. هذا لا يعطيه بنته، وهذا لا يسكنه عنده، وهذا لا يجالسه، ولكنه عند الله عظيم، ولكن في الجنة تلك النعائم المباركة، وفي النار، وفي النار العذاب والنار. وسيق المجرمون وهم عراة، وسيق المجرمون وهم عراة إلى ذات السلاسل والنكال، فنادوا: يا ويلنا ويلا طويلا، وعجوا في سلاسلها الطوال، وحل المتقون بدار صدق وعيش الناعم تحت الظلال، لهم ما يشتهون وما تمنوا من الأفراح فيها والكمال. ولقد فاز أهل التقى بالخوف والهروب من النار، وصدق الله إذ قال: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى، الذي كذب وتولى، وسيجنبها الأشقى الذي يؤتي ماله يتزكى. الله أكبر، الله أكبر. عند تلك اللحظات المباركة عندما يفوز المتصدقون والفائزون والمزكون، ولكن ما أجملها من هناء. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة، وأن يجنبني الله وإياكم النار. فما أجمل الذكرى قبل أن لا تنفع الذكرى، حين يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت لحياتي. فأنى له الذكرى، فقد فات أوانها وذهب زمانها. فالله الله، الهروب الهروب من النار أيها الإخوة، الهروب الهروب من النار. انجوا بأنفسكم وبأولادكم وبزوجاتكم وببيوتكم من النار. ولعلك تتساءل أيها الأخ المبارك، كيف أصيب الكثير منا في هذا الزمان بنار الدنيا قبل نار الآخرة؟ كم أصابت الأمراض النفسية، والأزمات الصدرية والضيق والنكد كثيرا من الناس، بل ربما كثير من النساء والشباب خصوصا يدعون الضيق والنكد، فهؤلاء حالة انتحار، وهذا قد قتل نفسه، وهذا وهذا وهذا مآت ترونها في كل مكان وتسمعونها. ومن الغفلة الغفلة عن الصبر، إن الصبر جعله الله جوادا لا يكبو، وصارما لا ينبو، وجندا لا يهزم، وحصنا لا يهدم ولا يثلم، فهو والنصر أخوان شقيقان، وهو أنصر لصاحبه من الرجال بلا عدة ولا عدد، ومحله من الظفر محل الرأس من الجسد. فهنيئا للصابرين، فهنيئا للصابرين أن الله تعالى جعل الفوز بالجنة والنجاة من النار لا يحظى به إلا الصابرون. قال الله تعالى: إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. فيا عجبي والله، كيف هجمت الغفلة بغبارها على هذا الإنسان حتى جعلته جازعا وللأقدار رافضا، حتى جعلته جازعا وللأقدار رافضا وللطاعة معرضا وعما لا يرضي الله مبادرا. فيا سبحان الله، تأمل غبار الغفلة، تأمل غبار الغفلة كيف دخل على كثير من الناس حتى في أمور الصبر خصوصا، وتأملوا أقسام الصبر لنرى ذلك. فمن الصبر أيها الإخوة صبر على طاعة الله، وصبر على أقدار الله، وصبر عن معاصي الله. فيا من فقد الصبر على طاعة الله واستبدلها بطاعة هواه وشيطانه، يا من كنت على استقامة وإيمان استبدلتها بالانتكاس والتيهان، أما علمت أن وجودك على الاستقامة داحض للشيطان ومرض للرحمن؟ إن الاستقامة طريق تتنزل الملائكة الكرام على أهله، وتصبرهم بعدم الخوف والحزن، وتبشرهم بالجنة دار الأبرار، وتثبتهم على الطاعة والإيمان، وتثبت لهم الولاية عند الرحمن. هذه رسالة من حبيب لأحد أحبابه أرسلها إليه بعدما كان هذا الصديق على طاعة الله تعالى واستقامة، وبدأ يتبدل ويتقلب بسبب إصابته بغبار الغفلة، إذ يقول هذا لأخيه: بسم الله الرحمن الرحيم، أخي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخي لماذا جعلت غبار الغفلة خيم على حاجبيك؟ فصلاة الفجر هجرتها، وبعض الصلوات تركتها، احتججت بالنوم والتعب ساعة، ولم نراك تأخرت عن العمل ومجالس أحبابك ومطالب هواك ولعبك للرياضة بالنوم ساعة، هجرت مجالس العلم وصحبة الصالحين وعمل الكثير من أعمال الخير حتى أصبحت وكأنها لم تكن في حياتك. اللحية ليست بالتي أعرفها، وثوبك مثلها، فأخذتها بالتقصير وربما أزلتها، وثوبك بالإسبال وربما خلعته. فيا سبحان الله، هل غيرتك الوظيفة أم الزوجة أم السيارة أم الصحبة؟ بالله عليك أخبرني. أخي، هل نسيت تلك الأيام التي كنت تأخذ بيدي فنذهب من محاضرة إلى محاضرة ومن درس إلى درس كأننا نحلة نتنقل بين الزهور؟ أين تلك الأيام التي كانت نقضيها في الصيام؟ وأين اتصالك علي في ساعات السحر لكي نتعاون على قيام الليل؟ أين تلك الهمة في إنكار المنكرات؟ هل نسيت ذلك اليوم الذي أتيتني فيه وأنت مغضب بسبب رؤيتك لمنكر حتى ذهبنا لكي ننكره؟ أين رحلات الحج والعمرة التي كانت من ألذ الساعات في حياتنا؟ لماذا نسيتها ونسيتني معها، فأصبحت إذا رأيتني كأنك قد رأيت شبحا بعدما كنت تتألم لألمي وتتوجع لوجعي؟ هل نسيت تلك الدقائق التي كنت تخبرني عن أمنياتك الطيبة، فساعة تريد أن تكون عالما، وساعة قاضيا، وساعة طيارا، وساعة طبيبا، والآن أصبحت رهين الشوارع ووظيفة وضيعة؟ أخي، هل من عودة ورجوع وإنابة وخضوع؟ أم القلب قسى وعلامة ذلك أنك أعلنت بالمنكرات؟ فالغناء وأشرطته تعج بها سيارتك حتى بدأت أسمعها بعدما كان القرآن يعمرها حتى بيتك ما سلم من المنكرات. فالدش قد اعتلى فوق بيتك، فدشت في بيتك فعمره بالمحرمات بعدما كان بيتك معمرا بذكر الله تعالى. أخي، هل من عودة وإنابة إلى الله ورجوع وخشوع إلى الله؟ أختم لك هذه الرسالة بهذه الكلمات من كتاب الله تعالى التي قد حفظتها في حلقات القرآن ولعلك نسيتها الآن. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للقول، لا إله إلا هو إليه المصير. وكأني بالطاعة والهداية والاستقامة أخي وكل مسلم أقول له تهديك هذه الكلمات فتقول لك يا من أعرضت عن الله، تناديك الطاعة فتقول لك أناس أعرضوا عنا بلا جرم ولا معنى أساءوا ظنهم فينا فهلا أحسنوا الظن، فإن عادوا لنا عدنا وإن خانوا فما خنا وإن كانوا قد استغنوا فإنا عنهم أغنى. أيها الحبيب المحب، تأمل صبر النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام ومن تبعهم بإحسان، تأمل سير الصالحين ترى فيها الخير العظيم. ومن الصبر صبرا عن معاصي الله، إن اقتراف الخطايا تورث حرمان العلم وحرمان الرزق، فإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، وإن العبد إذا عصى أصيب بوحشة في قلبه وبينه وبين الله، وهذا أمر لا يحس به إلا من في قلبه حياة، ما لجرح بميت إيلام. وكذلك يصاب العبد العاصي بوحشة تحصل بينه وبين الناس ولا سيما أهل الخير منهم، يصاب العاصي بعسر أموره وظلمة يحس بها كظلمة الليل البهيم إذا ادلهم. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق. كذلك يصاب العاصي بحرمان الطاعة وفقدان بركة العمر. فمتى أيها الحبيب لا تزيل غبار المعصية عنك بالتوبة والإنابة والرجوع إلى الله والعودة إليه، فإنه يكشف الضر والبلاء ويزيل الغم والعناء. قم لله راكعا وساجدا ومتضرعا ونادما، وارفع يديك وارفع يديك واطلب العفو من قدير، واعلم بأنه قد روى الثقات عن خير المنأ بأنه عز وجل وعلا في ثلث الليل الأخير ينزل يقول: هل من تائب فيقبل؟ هل من مسيء طالبا للمغفرة؟ يجد كريما قابلا للمعذرة يمن بالخيرات والفضائل ويستر العيب ويعطي السائل. أيها الحبيب، اعلم بأن الله غني عني وعنك، لا تضره معصيتنا ولا تنفعه طاعتنا، ولكن لنستمع لحديث أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عن جبريل عليه السلام عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا الذي أغفر الذنوب ولا أبالي فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم لم ينقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم لم يزد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم ما سأل لم ينقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحفظها عليكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، رواه مسلم. فيا من عدا ثم اعتدى ثم اقترف ثم انتهى ثم ارعوى ثم اعترف، أبشر بقول الله في آياته إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. تأمل حديث نبيك صلى الله عليه وسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، رواه مسلم. قال علي رضي الله عنه: عجبا لمن يهلك ومعه النجاة، قيل له: وما هي النجاة؟ قال: التوبة والاستغفار. قال مجاهد رحمه الله: من لم يتب إذا أمسى وإذا أصبح فهو من الظالمين، فهو من الظالمين. إذن ما أجمل الصبر في ترك المعاصي، لا بد أن نصبر أبصارنا وأنظارنا وسمعنا وقلبنا وجميع جوارحنا عن المعصية وسوف نجد الخير بإذن الله تعالى. ومن الصبر صبر على أقدار الله تعالى المؤلمة، فإنها من شيم المؤمنين. قال عمر رضي الله عنه: أفضل العيش أدركناه بالصبر، ولو أن الصبر كان من الرجال لكان كريما. وكم ينزل بالمؤمن من البلاء ليزيل الله به عنه غبار الغفلة. فهل يكون حال العبد منا في حال نزول البلاء عليه كقول الله تعالى عندما أخبر عن أيوب عليه السلام: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب؟ أم حال الواحد منا والعياذ بالله أن يكون متسخطا كما قال الله: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. يقول لي أحد كبار السن: طفشنا، زهقنا منها الزكام والحساسية، ما الظهر نقطع أنوفنا والعياذ بالله. ويقول آخر: أقول له: كيف حالك كيف حالك؟ قال: والله طيب، بس إني والله زهقنا من هالمرض، زهقنا من هالمرض. انظروا أيها الإخوة كيف أصبنا بهذا الغبار من الغفلة حتى صرنا نعم الله التي أنعم الله بها علينا. الله كريم، أعطانا النعم وقال لنا: اشتروا أنفسكم، أعطانا فضائل ومكارم وقال لنا: أنفقوا، أعطانا نعم وفضائل وقال لنا: وأقيموا الصلاة، لكي يرى الله عز وجل كيف صبرنا وطاعتنا. فيا من ابتلاك مولاك إياك والتسخط، فالفرج قريب، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. صبرا جميلا ما أقرب الفرج، من راقب الله في الأمور نجا، ومن صدق الله لم ينله أذى، ومن رجاه يكون حيث رجا. جاءني رجل من جماعة المسجد جزاه الله خيرا يوم من الأيام، فقال لي بعد صلاة الفجر: أستودعك الله. قلت له: ماذا تريد؟ قال: ذاهبا إلى الرياض لأعمل عملية القلب. قلت: وما الذي قد حصل لك؟ قال: راجعني الألم الذي قد كلمتك عنه قبل فترة، أخبرني عن ألم أصيب به في عضلات القلب. فقلت له: أكثر قراءة القرآن وادعو الله كثيرا. فبدأ يقرأ القرآن ويجلس في المسجد كثيرا ولله الحمد. فمرت عليه فترة طويلة كان في كل أسبوع أو فترة يصاب بنبضات القلب السريعة وتؤثر عليه وعلى صحته حتى ينوم في المستشفى. فاستمر 6 أشهر لم تأتيه نبضات القلب. فجاءني قلت: الحالة حالتك طيبة الآن، لماذا تذهب؟ قال: سوف أذهب وأرى ماذا يفعلون معي، لأن موعدي جاء الآن بعد موعدي 6 أشهر. فذهب إلى الرياض وعمل العملية، وهذه العملية للعصب قل أن تنجح عند إنسان. وجاء بعد العملية خلال أيام بسيطة ولم يترك فرضا في المسجد، صحته مستقرة، يقول: الآن أنا مرتاح ولم أحس بآلام العملية أصلا. الله أكبر، انظروا الصبر لما يخيم على الواحد منا ويكون صابرا ومحتسبا ويرجو الثواب من الله تعالى سوف يجد الخير. أليس الله يقول: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق لما به الصدر الرحيب وأوطأت المكاره واطمأنت وأرست في أماكنها الخطوب ولم تر الانكشاف الضر وجها ولا أغنى بحيلته الأريب أتاك على قنوط منك غوث يمن به اللطيف المستجيب وكل الحادثات إذا تناهت فموصول بها الفرج القريب. لماذا الذهاب للسحرة والمشعوذين والعرافين؟ لماذا الذهاب للبطالين والعياذ بالله؟ أين الصبر أيها المسلمون؟ أين الصبر والاحتساب؟ كثير من الناس إذا ألم به وجع قال: أنا مسحور وأنا مطلوب وأنا معان وأنا وأنا، حتى يذهب يبيع دينه قبل أن يعطي ماله والعياذ بالله. وقد أخبرنا صلى الله عليه وسلم أن الذي يذهب للساحر ويصدقه ما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وجاء في حديث آخر: لا تقبل له صلاة 40 يوما. إذن اعلم أيها المسلم واعلم أيتها المسلمة أن الصبر هو من شيم المؤمنين، واعلموا جميعا أنه لن يغلب عسرا يسرين. ولرب نازلة يضيق بها الفتى درعا وعند الله منها المخرج كملت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكان يظنها لا تفرج. إذا ضاق بك أمر فذكر في ألم نشرح فعسر بعد يسرين إذا تلقاهما تفرح. قال التنوخي أن البرقي قال رأيت امرأة بالبادية وقد جاء البرد فذهب بزرعها كله فجاء الناس يعزونها فرفعت طرفها إلى السماء وقالت اللهم أنت المؤمل لأحسن الخلف وبيدك التعويض عما تلف فافعل بنا ما أنت أهله فإن أرزاقك عظيمة فإن رزقتنا فلك الفضل والإنعام وآمالنا مصروفة إليك. قال فلم أبرح حتى جاء رجل من الأجلاء فحدث بما كان قد وقع للمرأة فأعطاها 500 دينار. ذكره التنوخي في الفرج بعد الشدة. ختاما أختم لكم أيها الإخوة وإن كنت أطلت عليكم ولعلكم تعذرون أيها الأحباب إن كانت زيارتنا لكم لأول مرة ولكنها ثقيلة وبائسة ولكن لعلها أن تكون آخر مرة بسبب ثقلها فأختمها لكم بالموت لأنه هو آخر المطاف. ومن الغفلة الغفلة عن الموت ونسيان الآخرة. إن الغفلة عن هادم اللذات ومفرق الجماعات هو الذي جعل الأماني تهجم على الناس والتسويف يخيم عليهم. فيا من بنيت الآمال وقصرت في الصالح من الأعمال تنبه للموت فإن نسيانه ضلال مبين. كم صديق لك مات في ريعان شبابه وكم شيعت إلى الدار الآخرة من أحبابه. تذكر يا من فيك غفلة تذكر يا غافل ساعة الاحتضار وخروج الروح والأولاد حولك يبكون والنساء تنوح يناديك ولدك فيقول لك أبتي أبتي إني بعدك مسكين وتصرخ الزوجة وتقول يا زوجي إلى أين الرحيل إلى أين الرحيل وهل من رجعة أو غيابك عني طويل. فتتغرغر عيناك بالدموع ويلجم منك اللسان تحاول النطق فيتعذر عليك الكلام وتطلب النجاة ولكن وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ولقد كانت همم القوم مستيقظة في حال هجوم الموت عليها. هذا ثابت البناني رحمه الله تعالى عن محمد بن ثابت البناني قال ذهبت ألقن أبي وهو في الموت فقلت له يا أبتي قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله. فقال يا بني خلي عني فإني في ورد السادس أو السابع أقرأ كلام الله تعالى. فعجبا لك يا ابن آدم تعرف الله وتعصيه والموت وتنساه تعرف الموت وتتكبر وتغتر تعرف الموت وتعرض عن الله تعرف الموت وأنت عاق لوالديك تعرف الموت وأنت قاطع لأرحامك وواصل لأصدقائك. فعجبا لمن لا يستعد لهادم اللذات. إياك أيها المسلم أن تجعل القرآن بضاعتك. فالإخلاص فالإخلاص في طاعة الله خلاص من النار خلاص من سكرات الموت الشديدة بل الثبات الحقيقي في طاعة الله تعالى. استمعوا لهذه الحادثة. هذا خيثمة بن عبد الرحمن أحد التابعين كما نقل ابن الجوزي رحمه الله في كتابه الثبات عند الممات. قال محمد بن خالد الضبي لم نكن ندري كيف كان يقرأ خيثمة القرآن حتى مرض فجاءته امرأته فجلست تبكي عند رأسه فقال لها ما يبكيك ما يبكيك الموت لا بد منه. فقالت الرجال بعدك علي حرام. فقال ما كل هذا أردت منك إنما كنت أخاف رجلا واحدا وهو أخي محمد أخاف إذا مت أن تتزوجيه وهو رجل فاسق يتناول الشراب المحرم يشرب الخمر فكرهت أن يشرب في بيتي الخمر بعدما كان يقرأ فيه القرآن كل 3 ليال كل 3 ليال. قال سهل بن عبد الله استجلب حلاوة الزهد بقصر الأمل واقطع أسباب الطمع بصحة اليأس، وتعرض لرقة القلب بمجالسة أهل الذكر، واستحباب الحزن بطول الفكر. تدين لله بالصدق في كل الأحوال، إياك والتسويف فإنه يغرق الهلكة، وإياك والغفلة فإن فيها سواد القلب، واستجلب زيادة النعم بعظيم الشكر. عن عبد الجبار بن عبد العزيز عن أبي حازم قال: حدثني أبي قال: بعث سليمان بن عبد الملك إلى أبي حازم فجاءه فقال: يا أبا حازم، ما لنا نكره الموت؟ قال: لأنكم أخربتم آخرتكم وعمرتم دنياكم، أخربتم آخرتكم وعمرتم دنياكم، فأنتم تكرهون أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب. قال: صدقت، فكيف القدوم على الله تعالى؟ قال: أما المحسن فكالغائب يقدم على أهله، وأما المسيء فكالآبق يقدم على مولاه. فبكى سليمان وقال: يا ليت شعري، ما لنا عند الله يا أبا حازم؟ قال: اعرض نفسك على كتاب الله عز وجل، فإنك تعلم ما لك عند الله. قال: يا أبا حازم، وأنا أصيب ذلك؟ أي أعطني جوابا مختصرا، فالقرآن طويل. قال: عند قول الله: وإن الفجار لفي جحيم، وإن الفجار لفي جحيم. فقال سليمان: إذا يا أبا حازم فأين رحمة الله؟ قال: قريب من المحسنين. إن الإيمان، إن الإيمان ليزداد عند أهل الثبات والطاعة عند نزول السكرات، ولكن أهل المعاصي والسيئات ترتجف قلوبهم، ترتجف قلوبهم. أيها الإخوة، إن الأيام لا تنقضي وتذهب وتروح، الأيام تدوي يوما يوما، والعمر ينقضي شيئا فشيئا، الحياة تسير بنا لا تقف لحظة. فهذا الطفل قد نما، وذاك الشاب قد انحنى، وذاك الشيخ قد واراه التراب. فمهلا مهلا بني الإنسان، الحياة ليست خالدة، إنها ظل زائل وعارية مسترجعة. أيامها تفنى وزهرتها تيبس وسعادتها تذهب، ويبقى منها عمل الإنسان خيره وشره. يعود الإنسان ليحاسبه الله على عمله خيره وشره. أيها المسلم، أيتها المسلمة، الحياة فرصة للتوبة وإزالة غبار الغفلة الذي أعمى العيون والعقول عن الاعتبار والانتهاء. استمعوا لقول الله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. فيا أيتها النفس المعرضة عن الله، عودي وتوبي إلى الله. يا نفس توبي، فإن الموت قد حان، وعصي الهوى فإن الهوى ما زال فتانا. في كل يوم لنا ميت نشيعه، نحيي بمصرعه آثار موتانا. يا نفس مالي وللأموال أجمعها، خلفي وأخرج من دنياي عريانا. الموت لا يعرف عظيما لعظمته، ولا رئيسا لمنصبه، ولا شابا لزهرة حياته، بل لم يترك أحد. إذن فلماذا الغفلة عن الموت؟ لماذا الغفلة عن الموت ونحن نرى الأموات أمامنا في الطرقات والشوارع؟ فهل استيقظ كل واحد منا قبل هجوم الموت وسكرته؟ حينها يطمس على أهل الغفلة غفلتهم، فلا يستطيعون الفكاك، فيخبر الله تعالى عنهم فيقول: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. يقول السعدي رحمه الله: هذا خطاب من الله تعالى للعبد، فإنه في الدنيا في غفلة عما خلق له، ولكنه يوم القيامة ينتبه ويزول عنه وسنه، ولكنه في وقت لا يمكنه أن يتدارك الفارق ولا يستدرك الفائت. فهذا وعد من الله حق وصدق لا كذب فيه ولا محيص عنه. أخي المسلم، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. ليجزي الله كل نفس ما كسبت، إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به، وليعلموا أن ما هو إله واحد، وليتذكر أولو الألباب. إن تذكر الموت موقظ للقلب القاسي واللسان الجامد، فجدير بمن الموت مصرعه، والتراب مضجعه، والدود أنيسه، ومنكر ونكير جليسه، والقبر مقره، وبطن الأرض مستقره، والقيامة موعده، والجنة والنار مورده. ألا يكون له فكر إلا في ذلك، ولا استعداد إلا له. أيها الأحبة، لماذا قل ذكر الموت عندنا؟ بل صار الذاهب يذهب والمسافر يسافر، ولا يستشعر أنه في لحظة قد ينتقل من هذه الدنيا. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشر عشرة فقال رجل من الأنصار: من أكيث الناس يا رسول الله وأكرم الناس؟ فقال: أكثرهم للموت ذكرى وأشدهم استعدادا له، أولئك هم الأكياس، ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. فيا عجبا لك يا غافل عن الموت، إلى متى هذه الغفلة؟ أصبحت يا غافلا في النقص منغمسا، وأنت دهرك في اللذات منغمس. لا يرحم الموت ذا جهل لغرته، ولا الذي كان منه العلم يقتبس. كم أخرس الموت في قبر، وقفت به عن الجواب لسانا ما به خرس. قد كان قصرك معمور له شرف، وقبرك اليوم في الأجداث مندرس. فهل يظن ضال منا أنه سوف يحجزه عن الموت حاجز، وينفعه عن الموت فراق؟ لا والله، ثم لا والله، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم ما كنتم تعملون. قال الحسن: فضح الموت الدنيا، فلم يترك لذي لب فرحا. وما ألزم عبد قلبه ذكر الموت إلا صغرت في عينه الدنيا، وهان عليه كل ما فيها. إنها لحظات يلتف فيها الساق بالساق، ويبين الفراق، فيفرح أهل الطاعة بالثواب، ويخيب أهل الخيب والفساق بالخسارة والندامة. حينها يستيقظ أهل الغفلة، فما ينفع حينها ولا تحين منار. فإلى متى ننام نوم الغافلين ونستيقظ استيقاظ اللاهين؟ فوا عجبي لمن يتعب نفسه لراحة الدنيا الفانية، ولا يبذل الجهد لراحة الآخرة. والله إننا نعيش مآس، فكثير منا يطلب أثر تايم، ويذهب للأعمال الشاقة، بل يذهب ويسافر ويترك أولاده أسبوع وأسبوعان ويزيد على ذلك من أجل الدنيا وطلب الدنيا، ولكن لا نجلس في المسجد 5 دقائق أو 10 دقائق. أين منا من يجلس بعد صلاة الفجر في المسجد يذكر الله تعالى؟ أين منا من يجلس بعض الساعات لكي يرجو أن الله يختم له الخاتمة الصالحة؟ يقول الفاروق: الراحة للرجال غفلة. سأل سائل ابن الجوزي: أيجوز أن أفسح لنفسي في مباح الملاهي؟ فقال له: عند نفسك من الغفلة ما يكفيها. يقول ابن القيم: لا بد من سنة الغفلة ورقاد الغفلة، ولكن كن خفيف النوم وانتبه من رقدة الغفلة، فالعمر قليل واطرح سوف وحتى، فهما داء دخيل. إن الغافل يعيش في هذه الحياة طالبا لملاذ الدنيا وما فيها من الأشياء، ولكن ما أجمل أن نعيش حياة الآخرة. فأقول: يا متكاسل عن الصلاة، يا متكاسل عن الصلاة، يا من تعيش الضياع والتيهان، يا من أعرضت عن الله، يا من ابتعدت عن الله، يا من استأنست بالدنيا، يا من التهيت بالدنيا، هل من عودة وإنابة؟ هل من رجوع واستكانة؟ هل لا نزيل غبار الغفلة عنا أيها الإخوة، ونبدأ من هذه اللحظات؟ يا من تسمع حديثي، يا من تسمع ندائي، استمع لهذه النداءات الإبراهيمية من الخليل إبراهيم عليه السلام حين نادى أباه لكي يوقظه من غبار الغفلة، ولكنه لم يستيقظ والعياذ بالله. قال له: يا أبت لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. وهذه آتية تنادي زوجها لتنقله من جوار الشيطان إلى جوار الرحمن، لتنقله من غبار الغفلة إلى حال أهل الإيمان. تقول وهي تناديه بهذا النداء لعله أن يحس، تقول وتنادي ربها: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. فيا سبحان الله، طلبت الجار قبل الدار. فيا امرأة تكاسلت عن نصيحة زوجها، ويا امرأة تكاسلت عن طاعة الله. أيتها المرأة، عليك بالدعوة إلى الله، فالنساء بحاجة إلى الدعوة. استغلي مجالس النساء، استغلي الأوقات، إياك وسماعة الهاتف لا تهدري فيها الأوقات، استغلي بين جلوسك في أسرك. والله إن أسر أعرفها كانت هدايتها بسبب بناتها، لما اصطلحوا جلسوا يدعون إلى الله فأيقظوا أسرهم من الغفلة ومن غبارها ومن دمارها، والعياذ بالله من ذلك. ومن الغفلة في تقليد الكفار في حركاتهم وأشكالهم وأعمالهم وأفعالهم وفي كل صغيرة وكبيرة. بل ينبغي لنا هجر البطالين والصحبة البطالين والمارغين، أولئك النفر الذين يزينون المنكرات كالخمور والمخدرات والمعسل والتدخين وأنواع المجالس التي فيها لا يذكر الله عز وجل. رسالة إلى صاحب الدش: اتق الله، أزل غبار الغفلة عنك، وأخرج هذا صنم الشيطان الذي بدأ يعبد في جزيرة العرب الآن. إنه الدش، الصنم الأسود الذي بدأ يقدسه الفتيات والصغار والكبار وكبار السن، حتى وصل الحال لأحوال والعياذ بالله من تأخر عن الصلوات وما لا يرضي رب الأرض والسماوات. أيها الإخوة، إن الملاهي ألقت بيننا إحنا وأورثتنا أفانين العداوات، وهل أصيب شباب اليوم وانحرفوا إلا بتقليد أصحاب الضلالات. من كل أهوج لا دين ولا أدب ولا حياء، ومعدوم المرؤات يرى التمدن في تطويل شاربه وحلق لحيته مثل الخواجات. يقلد الكفر في تطويل أظفره، أقبح به من سفيه ساقط عاتي. اللهم جنبنا المعاصي صغيرها وكبيرها. اللهم احفظنا في بيوتنا وفي أسرنا. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله، ولا تجعلنا ممن طال عمره وساء عمله. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ومن الإثم والبغي. وتقبلوا تحيات إخوانكم في شركة صدى التميز للإنتاج والتوزيع، الكويت، الجهراء، قطاع 94، هاتف رقم 656-2227 و 650-7771 و 629-9944. وترقبوا إصداراتنا القادمة إن شاء الله تعالى. كلا إنها لظى، للشيخ ناصر الأحمد. دقة بدقة، للشيخ الدكتور طارق الطواري. أيام في إفريقيا، للشيخ الدكتور عبد الرحمن أسميت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا نفس توبي، فإن الموت قد حان، وعص الهوى فالهوى ما زال فتانا. يا نفس توبي، فإن الموت قد حان، وعص الهوى فالهوى ما زال فتانا. يا نفس توبي، فإن الموت قد حانا، وعص الهوى فالهوى ما زال فتانا. في كل يوم لنا ميت نشيعه، أما ترين المنام. فتلقطنا لقطا فتلحق أولانا بأخرانا أما ترين المنايا كيف تلقطنا لقطا فتلحق أولانا بأخرانا يا نفس توبي فإن الموت قد حانا واعصي الهوى فالهوى ما زال فتانا.